السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. حياكم الله، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله جل إليك، كيف حالكم شيخنا بخير؟ أحمد الله، الله يعافيك. الله يحفظك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني، نواصل في قراءة رسالة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، عبد الرحمن بن ناصر السعدي. الدين الصحيح يحل جميع المشاكل، يحل جميع المشاكل. وبدأنا بالمشكلة الأولى، وهي العقيدة والدين، وبينا أن الله تعالى بعث الأنبياء يصدق بعضهم بعضا، وأنهم يدعون إلى توحيد الله، وأن الأنبياء اتفقت أديانهم في الدين الإسلامي الذي هو التوحيد والأخبار الغيبية، وأن الله تعالى خلق الخلق لطاعته وتوحيده، والإيمان باليوم الآخر وسائر أركان الإيمان، والإيمان بالرسل عليهم السلام، وأن الدين إنما يؤخذ من الوحي وبما تكلم به الأنبياء، وأن الله يعبد يا مازن السماعة عندك تغفلها، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعبد الله إلا بما شرع الأنبياء، وأن الأنبياء يصدق بعضهم بعضا، وأن الإيمان بهم جميعا هو الذي أمر الله به، وأنه لا يصح إيمان أحد حتى يؤمن بالأنبياء كلهم، وأن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كاذب في دعواه. نعم، ونواصل ما تبقى من هذه المشكلة الأولى. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: أما الدين الإسلامي فقد أخرج الخلق من ظلمات الجهل والكفر والظلم والعدوان وأصناف الشرور إلى نور العلم والإيمان واليقين والعدل والرحمة وجميع الخيرات. قال تعالى: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي كلماته الدينية التي شرع بها الشرائع وسن الأحكام، وقد جعلها الله تامة من جميع الوجوه لا نقص فيها بوجه من الوجوه، صدقا في أخبارها عن الله وعن توحيده وجزائه وصدق رسوله في أمور الغيب، عدلا في أحكامها أوامرها كلها عدل وإحسان وخيرات وصلاح وإصلاح، ونواهيها كلها في غاية الحكمة تنهى عن الظلم والعدوان والأضرار المتنوعة. قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذا استفهام بمعنى النفي المتقرر الذي تقرر حدوثه في العقول والفطر، فما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. لقد أباح هذا الدين كل طيب نافع وحرم كل خبيث بار. هذه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تبين كيف أخرج الله العباد من الظلمات إلى النور، ومن الظلم والعدوان إلى العدل والإيمان والرحمة وجميع الخيرات. وبين الله تعالى في هذه الآيات المقاصد التي بعث من أجلها الرسل. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فالله عز وجل امتن على الناس ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك إشارة إلى عظم هذه النعمة، لأن مرسلها ومنزلها هو الله عز وجل. وفيه إشارة إلى أن نشكر الله عز وجل على هذه المنة العظيمة التي أرسل فيها الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم للعرب والعجم والجن والإنس وكافة أهل الأرض لإنقاذهم من الظلمات والجهل والشرك إلى العلم والإيمان واليقين والعدل والرحمة. فليس أعظم نعمة مثل هذه النعمة، وذلك أن الحاجة لبعثة نبي ليعبد الله أن ليعبد الناس ربهم على بصيرة هي أعظم الحاجات، فحاجتهم للنبوة أعظم من حاجتهم للطعام والشراب. ويشعر بهذا من آمن بالرسول واتبعه وعبد الله على مسلك ومنهج محمد صلى الله عليه وسلم. ومن رأى نعمة الإيمان وما في هذا الدين من أحكام عظيمة تزكي النفوس وتهذب الأخلاق وتربي الناس على الدين الصحيح وعلى الفطرة السليمة. فما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أمر يوافقه العقل وتوافقه الفطرة. يتلو عليهم آياته الشرعية التي ترفع شأن العباد وتصلحهم وتهذب أخلاقهم وتسمو بنفوسهم وتزكي قلوبهم وتطهرها من الشرك والبدع والمنكرات والفواحش، ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالعلم شأنه عظيم، والعباد لا تصلح أحوالهم إلا بالعلم، والعلم هو الكتاب والحكمة، هو قال الله وقال رسوله. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي قبل البعثة كانوا في ضلال وظلام دامس، ضلال مبين من جميع الوجوه دينيا وعبادة وأخلاقا. ومعاملات وسياسة واقتصاد واجتماع كانوا في ضلال مبين، حتى بعث الله محمدا وجاءهم فأخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن الحيرة والاضطراب إلى اليقين والإيمان والبصيرة، حتى أصبح المسلمون هداة مهتدين يخرجون الناس من الظلمات إلى النور، ومن الجاهلية إلى العلم والنور. وأكمل الله به الدين وأتم على الناس النعمة، ورضي للعباد الإسلام عقيدة وتشريعا. والله يأمر بالعدل، أي بتشريعاته تأمر بالعدل والإحسان، الإحسان من جميع الوجوه وإلى جميع الخلق وإلى جميع المخلوقات، وإيتاء ذي القربى أي صلة الرحم، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه هي الأمور التي تخالف العقل والفطرة، فمحمد وما جاء به ينهى عن الفحشاء والمنكر. واليوم الناس لما تركوا اتباع الدين وأصبحت غاياتهم ملذات الدنيا، فأصبحوا يقطعون الأرحام، حتى وصل ببعض البلدان من الكفار أنهم يرمون آباءهم في الطرقات ولا يصلون آباءهم ولا يعرفون لآبائهم منزلة ولا إحسانا ولا برا. والرجل لا يعرف أولاده، والأولاد لا يعرفون آباءهم وأمهاتهم، ولا يعرفون أعماما ولا أخوالا ولا أرحاما، نسأل الله السلامة. ودخلوا في الفحشاء والمنكر وانطمست بصائرهم، حتى وصلوا إلى أن ينكح الرجل الرجل والمرأة المرأة، ويطالبون بذلك علنا. لا حياء من الله ولا حياء من الخلق، وما ذاك إلا لانطماس بصائرهم وانحرافهم عن التشريعات وعدم قبولهم لما جاء به الأنبياء. فالأنبياء كلهم متفقون على الأخبار الغيبية، ومتفقون على البعد وتحريم المنكرات والفواحش والظلم، وأكد ذلك الله برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فلا تجد خبرا من أخبار الدين يرده العقل أو ترده الفطرة، ولا تجد حكما شرعيا في جميع المجالات الحياة يرده العقل. ويقول العقل: ليته كان كذا، خلاف ما جاء به الشرع، إلا من اتبع الهوى فالذين يتبعون أهواءهم يردون الشرائع ويضحكون على الناس بزخرف القول، كالذين يقولون بأن خروج المرأة حرية من حرياتها وحق من حقوقها، ويحاولون أن يقنعوا الناس بهذه الخزعبلات، حتى المرأة أعطيت حريتها بزعمهم في جميع الأمور، حتى أصبحت تختار عشيقا لها غير زوجها، وأصبحت تخرج كاسية عارية لا تبالي ولا أحد ينكر المنكر وذلك بزعم أن هذا حرية من حرياتها، حتى أصبح الزنا من الحريات، وشرب المخدرات والخمر والعلاقات الفاسدة حرية من الحريات، كل هذا بسبب مخالفة شرع الله ومحاولة هؤلاء أذناب الغرب من المنافقين الذين يحبون الشهوات، يبعد الناس عن التشريع كما فعل العلمانيون، يفعل العلمانيون والليبراليون في بلاد المسلمين من إقصاء الشريعة الإسلامية عن الحياة، نسأل الله السلامة. فالدين أتى بكل خير ونهى عن كل شر، وأتى بتحقيق المصالح من جميع الوجوه ودرء المفاسد والشرور من جميع الوجوه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهو الدين الذي يوجه العبادة إلى كل أمر نافع لهم في دينهم ودنياهم، ويحذرهم عن كل أمر ضار لهم في دينهم ومعاشهم، ويأمرهم عند اشتباه المصالح والمفاسد والمنافع والمضار بالمشاورة في استخراج ما ترجحت مصلحته ودفع ما ترجحت مفسدته. وهو الدين العظيم الشامل الذي أمر بالإيمان بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله. قال تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، والله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. قال تعالى مبينا مقاصد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي أي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. من مقاصد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأهداف النبيلة التي بعث من أجلها، يأمرهم بالمعروف، والمعروف هو كل ما تعارف الناس، هو كل ما تعارف الشرع، هو ما عرف بالشرع حسنه، وما تعارف عند الناس حسنه، والمنكر هو ما أنكره الشرع وأنكرته العقول السليمة والفطر السليمة. فجاء لتحقيق المصالح والدعوة بالمعروف من جميع الوجوه، ونهاهم عن كل منكر من جميع الوجوه، سواء في أمور الدين أو في أمور النفس أو في أمور العرض أو في أمور العقل أو في المال. ويحل لهم الطيبات، فكل ما كان طيبا دعا له الشرع ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم من مأكول أو مشروب، وحرم عليهم الخبائث، كل ما فيه مضرة على الجسد حرمه من مشروب أو مأكول، كما حرم الميتة والخمر لما فيهما من دمار للأجساد وذهاب للعقول وهتك للأعراض. ويضع عنهم إصرهم، الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، جاء الشرع بتيسير الأمور يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا نكلف نفسا إلا وسعها، التي كانت عليهم الأغلال فهذا الدين دين عظيم يوجه العباد إلى كل أمر نافع لهم في دينهم ودنياهم في أنظمتهم وفي مأكولهم وفي مشروبهم وفي عاداتهم، ويحذرهم من كل أمر ضار في دينهم ومعاشهم، ويأمرهم عند اشتباه المصالح والمفاسد والمنافع والمضار بالمشاورة. استخراج ما ترجحت مصلحته ودفع ما ترجحت مفسدته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفها كثير من الناس، ولهذا أوجب الله الرجوع إلى أهل العلم وإلى ولاة الأمر ليتشاوروا فيما بينهم على ما لم يتبين حكمه الشرعي ورجحان حكمه، فيتشاور أهل العلم حسب ما جاءت القواعد الشرعية به، كما قال عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وكما قال تعالى: وشاورهم في الأمر، والأمر وإن كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم فهو عام لولاة أمر المسلمين أن يستشيروا أهل العلم في الأمور المستجدة أو الأمور غير واضحة حكمها الشرعي. فالدين جاء في قاعدته العامة لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، وإنما يعرف ذلك أهل العلم لأنهم يستنبطون ذلك من أدلة الكتاب والسنة وقواعد الشرع. فكلما كان ولاة الأمر مرتبطين بالعلماء سلمت لهم حياتهم وسلمت حياتهم من التبعات التي تحصل في مخالفة شرع الله عز وجل. فالعلماء يشيرون إلى الولاء ويستشيرون فيما بينهم فيما فيه تحقيق للمصالح ودرء للمفاسد، وولاة الأمر ينفذون ما يأمر به العلماء الربانيون، وبهذا تصلح حياة الشعوب في دينهم وفي عقائدهم وفي سلوكهم ومعاملاتهم وأنظمتهم. ومتى ما ترك العلماء وأنصتوا للمنافقين وأذناب الغرب فسدوا وأفسدوا شعوبهم. فالواجب على ولاة أمر المسلمين عموما أن يأخذوا بأحكام الشرع في إصلاح شعوبهم، والواجب على الشعوب أن يرتبطوا بعلمائهم ويأخذوا الحلال والحرام من أفواه العلماء مما يدل عليه الشرع، لا يرجعون إلى آرائهم وعقولهم ولا إلى أفكارهم ولا إلى غير أهل العلم. فهذا الدين دين عظيم شامل لكل خير وهدى، الذي أمر بالإيمان بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله. قال تعالى: فلذلك فادع واستقم، ادع إلى سبيل ربك أو ادع اعبد ربك واستقم على شرع الله كما أمرت، أي كما جاءك الوحي، ولا تتبع أهواءهم وهذا الأمر وإن كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا يشمل قواد المسلمين وعموم المسلمين، لا يتبعون أهواء الناس فيما يحكمون به، وإنما يستقيمون على أمر الله. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، أي بما أنزل الله من الشرع. والله ربنا وربكم، أي هو إلهنا وخالقنا ومعبودنا، لا معبود لنا غيره. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. أي يجمع الله الخلائق ويحكم بين الناس يوم القيامة، فإلى الله المصير. خلقنا في هذه الدار للابتلاء والعمل، ونعود إلى الله وإلى ربنا المصير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والسعيد من عمل بشرع الله ونفذ شرع الله وآمن بجميع ما آمن به ما أنزل به الرسل. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. وهو الدين العظيم الذي شهد الرب العظيم بصحته وكماله، وشهد بذلك الكمل من الخلق وخلاصتهم. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. وهو الدين الذي من اتصف به جمع الله له جمال الظاهر والباطن وكمال الأخلاق والأعمال. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فهذا الدين العظيم شهد بصحته، وأن المستحق بالعبادة هو الله، شهد بذلك الرب العظيم الذي رب العباد ورب العالمين وأرسل لهم الأنبياء وأراد لهم الخير، وشهد بذلك الملائكة، قال الكمل من الخلق وخلاصتهم، وهم الملائكة والأنبياء والعلماء. فهؤلاء الكمل من الخلق، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله عز وجل ربط شهادته، شهادة العلماء، بشهادته وشهادة الملائكة، مما يدل على مزية عظيمة للعلماء ومكانة شريفة وأمر بالغ الأهمية في وجودهم والرجوع إليهم. وهذا فيه تنبيه على وجوب الرجوع إلى العلماء، لأن الله أثنى عليهم. فلهذا نرى الشعوب المتمسكة بدينها ومرتبطة بعلمائها تجدهم مستقيمين في عقيدتهم وفي مناهجهم وفي معاملاتهم وأخلاقهم، وبعيدين كل البعد عن الفواحش والمنكرات والفساد، وذلك لأنهم يتكلمون بالدين وبما قال الله وقال رسوله. وكل فرد أو مجتمع اتصف بما أمر به الدين وانتهج بما أمر به الدين تجدهم جمعوا بين جمال الظاهر والباطن، فتجدهم في ظواهرهم مستقيمين على المعاملات الحسنة والأخلاق الطيبة، وتجدهم في بواطنهم على الصدق والتوحيد والإيمان، وكمال الأخلاق والأعمال. فمن صحت عقيدته وأخذ مسير حياته من شرع الله فيجمع الله له كمال الأخلاق وكمال الأعمال، ومن انحرفت عقيدته ساءت أخلاقه ومعاملاته، وإن كان يحاول أن يظهر الحسن من المعاملات كحال المنافقين وحال أهل البدع، فإنهم غير صادقين لا في مقالهم ولا في معاملاتهم ولا في أخلاقهم. ولهذا قال تعالى: ومن أحسن دينا، أي لا أحسن منهجا وسلوكا ودينا ممن أسلم وجهه لله، أي وحد الله وأخلص لله وأسلم لشرع الله، وهو محسن أي مخلص وصادق، أي لا أحد مثله في هذه الدنيا، جمع الله له جمال الظاهر والباطن. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلا أحسن ممن هو مخلص لله، محسن إلى عباد الله، مخلص لله، متبع لشريعة الله التي هي أحسن الشرائع وأعدل المناهي، فانصبغ قلبه بالإخلاص والتوحيد، واستقامت أخلاقه وأعماله على الهداية والتزديد. قال تعالى: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. وهو الدين الذي فتح أهله القائمون به المتصفون بإرشاداته وتعاليمه القلوب بالعلم والإيمان، والأقطار بالعدل والرحمة والنصح لنوع الإنسان. وهو الدين الذي أصلح الله به العقائد والأخلاق، وأصلح به الحياة الدنيا والآخرة، وألف به القلوب المتشتتة والأهواء المتفرقة. وهو الدين العظيم المحكم غاية الإحكام في أخباره كلها وفي أحكامه، فما أخبر إلا بالصدق والحق، ولا حكم إلا بالحق والعدل، فلم يأتي علم صحيح ينقض شيئا من أخباره، ولا حكم أحسن من أحكامه. أصوله وقواعده وأسسه تساير الزمان السابق واللاهق، فحيثما طبقت المعاملات المتنوعة بين الأفراد والجماعات في كل زمان ومكان على أصوله، تم بها القسط والعدل والرحمة والخير والإحسان، لأنها تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال سبحانه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حافظون لألفاظه عن الزيادة والنقص والتغيير، وحافظون لأحكامه عن الانحراف والنقص، بل هي في أعلى ما يكون من العدل والاستقامة والتيسير. هذا بيان لما يؤول إليه ديننا الإسلامي، وما اقتنفه من دعوة عظيمة في جميع مجالات الحياة، وأنه الدين الصالح في كل زمان ومكان، فلا سعادة للبشرية ولا انتظام لحياتها ولا استقامة لها في أخلاقها إلا بهذا الدين العظيم، بعكس ما يقوله أذناب الغرب من العلمانيين والليبراليين الذين يقولون أن تطبيق الشريعة في هذا الزمان لا يصلح، فكذبوا وصدق الله ورسوله. ومن دلائل كذبهم وافترائهم أن من قاس ما بين المسلمين الأوائل وما بين ما عليه الكفار أو المتشبهين بالكفار ممن حكم في رقابهم، تحكم العلمانيون والليبراليون وأذناب الغرب والشيوعيين في المسلمين، كيف أصبحت هذه الشعوب متخبطة في أخلاقها وفي نسائها وفي أحكامها؟ فعاشوا في هذه الحياة في شقاء وفي تخبط وفي هتك للأعراض وفي ذهاب للأموال وفي دمار في مجالات الحياة. والمسلمون الأوائل عندما طبقوا شرع الله تقدموا في جميع المجالات حتى فتحوا قلوب الناس للحق. ولما دخل الناس في دين الله تغيرت أحوالهم، ولما رأى الناس عدالة الإسلام وحسن معاملة المسلمين عندما كانوا متمسكين بدين الله كيف انتقلوا وكيف أصبحوا، فرح العالم بهذا الدين العظيم الذي يخرجهم من معاملات أديانهم الباطلة ومن أوضاع ومن الأحكام الوضعية التي وضعها رؤساؤهم، ورأوا الظلم والجور في أحكامهم، ورأوا ما عند المسلمين من سماحة واستقامة، دخلوا في هذا الإسلام الدين العظيم. وقد تكفل الله عز وجل بذلك وبين: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أي هذه الآيات التشريعية والأحكام التشريعية جاءت من حكيم خبير يعلم ما يحتاجه الخلق، فهو الرب وهو الخالق. وقال عن كتابه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. تنزيل من رب الحكيم يحمد على أفعاله وتشريعاته عز وجل. وتكفل الله بهذا الدين العظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ ألفاظه عن الزيادة والنقص والتغيير، وحافظون لأحكامه على الانحراف والنقص. وسخر الله العلماء يحفظون دين الله بما وضعوا من قواعد لحفظ السنة، والله تكفل بحفظ كتابه ويدخل في ذلك سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وهو الدين العظيم الذي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الصدق شعاره، والعدل مداره، والحق قوامه، والرحمة روحه وغايته، والخير قرينه، والصلاح والإصلاح جماله وأعماله، والهدى والرشد زاده. وهو الدين الذي جمع بين مطالب الروح والقلب والجسد. أمر الله به المؤمنين بما أمر المرسلين بعبادته والعمل الصالح الذي يرضيه، وبالأكل من الطيبات واستخراج ما سخر الله لعباده في هذه الحياة، فدفع القائمين به حقيقة إلى كل علو ورقي وتقدم صحيح. من عرف شيئا من أوصاف هذا الدين عرف عظيم منة الله به على الخلق، وأن من نبذه وقع في الباطل والضلال والخيبة والخسران، بأن الأديان التي تخالفه ما بين خرافات ووثنيات وما بين إلحاد وماديات تجعل قلوب أهلها وأعمالهم كالبهائم، بل هم أضل سبيلا. لأن الدين إذا ترحل من القلوب ترحلت الأخلاق الجميلة، وحل محلها الأخلاق الرذيلة، فهبطت بأهلها إلى أسفل الدركات، وصار أكبر همهم ومبلغ علمهم التمتع بعاجل الحياة، والحمد لله رب العالمين. هذا كلام عظيم من الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، يبين أن الدين الإسلامي في تشريعاته وعقيدته يجمع مطالب العباد كلها في أحسن ما يكون، مطالب الروح والقلب والجسد. أمر الله به المؤمنين بما أمر المرسلين، كما قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم. وأمر المؤمنين كذلك بما أمر الله المرسلين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فأمر بالأكل من الطيبات واستخراج ما سخر الله لعباده في هذه الحياة مما ينتفعون به. فنفع القائمين به حقيقة أي بالإسلام إلى كل علو ورقي وتقدم صحيح. فالقائمون بالإسلام والعاملون به يدفعهم الدين إلى العلو والرقي والتقدم الصحيح، لا التقدم الذي يفسد العباد في أعراضهم وفي أجسادهم. من عرف شيئا من أوصاف هذا الدين عرف عظيم منة الله به على الخلق. من عرف تفاصيل الإسلام وما جاء به من حدود وأوامر ونواهي لحفظ الضروريات الخمس، وكيف يدفع هذا الدين أتباعه إلى الرقي الصحيح وإلى العلو والرفعة، علم منة الله على الخلق وأن حاجتهم إلى هذا الدين أعظم الحاجات. فإن أراد العباد سعادة شعوبهم وطمأنينتهم فليعودوا إلى هذا الدين العظيم. وأن من نبذ هذا الدين وقع في الباطل والضلال والخيبة والخسران، كما هو حال الكفار وكما هو حال أذنابهم من الذين أزاحوا الشريعة الإسلامية وربطوا الناس بالأحكام الوضعية والقوانين اللادينية. فالأديان كلها ما عدا الإسلام فإنها تخالف الإسلام، وأديانها وأوامرها قائمة ما بين صرفات ووثنيات وما بين إلحاد وماديات، غايتهم المادة وجمعها وتحقيق رغباتهم الشهوانية من غير نظر لحلال أو أمر مباح. بل حالهم كالبهائم، بل هم أضل سبيلا. وذلك لأن الدين إذا ترحل من القلوب واستقصي عن تطبيقه في الحياة ترحلت الأخلاق الجميلة وحل محلها الأخلاق الرذيلة، فهبطت بأهلها إلى أسفل الدركات، وصار أكبر همهم ومبلغ علمهم التمتع بعاجل الحياة. وهذا الواقع الذي يشهد له واقع الناس اليوم، لا أقول الكفار بل بعض الشعوب التي تحكم على الشعوب الإسلامية الذي تحكم على رقابها من أزاح الدين عن حياة المسلمين من العلمانيين والاشتراكيين والرأسماليين، لما جعلوا غاية حياتهم ومطالب حياتهم التمتع بمتاع الدنيا، فهبطت هذه الأخلاق إلى أسفل الدركات وتشبهوا بأخلاق الكفار، وخرجت نساؤهم متكشفة وأصبحت معاملاتهم كالبهائم، يتمتعون بها كما تتمتع البهائم، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورسالة نبعثها مما قاله الشيخ السعدي رحمه الله إلى عموم المسلمين خاصة وعامة أن يعودوا إلى الإسلام ويحكموا القرآن والسنة في محاكمهم ويحكموا التوحيد والسنة ويحكموا شريعة الله على رقاب العباد لتصلح أحوال المسلمين ويرجعون إلى دينهم وإلى سابق عهدهم ليعيشوا معززين مكرمين يأكلون الطيبات ويتمتعون بالطيبات ويتجنبون المحرمات والخبائث والمنكرات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم وعظم أجركم. وإياكم، بارك الله فيكم. أهلا وسهلا. مرحبا، حياكم الله.